Activity 40. Where do you live? نشاط الأربعون. أين تعيش؟ استمع إلى المحادثة واطرح الأسئلة في الإنجليزية بعد كل نغمة. Listen and complete the conversation. Hello. اسألي أين يعيش؟ Hello. Where do you live? In Morecambe. اسألي إذا كانت تعجبه. Do you like it? Yes, I like it very much. اسألي إذا كان يعيش بالقرب من البحر. Do you live near the sea? Yes, we're near the sea. اسألي إذا كان يعيش في شقة أم في منزل. Do you live in a house or a flat? We live in a flat. It's quite small. اسألي إذا كان ثمن الشقق مرتفع في هذه المنطقة. Are flats expensive in your area? No, they're very cheap. اسألي كيف تبدو المنطقة. What's your area like? It's nice and quiet.